هذا إذا كان على جمل، أما الحمار لا يوضع عليه ولا يعرف أنه يوضع عليه مثل هذا. وبعضهم قال بتعدد القصة، يعني مرة كان على جمل ومرة كان على حمار، لكن الأقرب والله أعلم أن القصة واحدة والحديث واحد، ويحمل قوله هذا على القرب الشديد يعني قريب منه. وهذا كله يؤكد فيه معاذ رضي الله عنه على قربه وانتباهه وإصغائه إلى رسول الله، وأنه ليس بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدثه بذلك شيء أو مسافة. فقال يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل، ناداه عليه الصلاة والسلام هذا النداء اللطيف، يا معاذ بن جبل، ناداه باسمه. ومعاذ هو حب رسول الله، وهذا جاء في الحديث يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو صحابي من صغار الصحابة، لكن روى للأمة أحاديث حفظها في صغره عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثل هذه الأحاديث ينبغي أن ينبه الصغار أن هذا لما حفظه كان في سنك يا فلان، حتى ينشأ على حفظ الحديث ومحبة الحديث وأيضا محبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. هاتان الكلمتان لبيك وسعديك هما كلمة استجابة وإظهار الانبساط أيضا والإسعاد والراحة والسرور بتلبية النداء. لبيك أي أنا مستجيب لندائك، مصغٍ لما ستقول. لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. هذه الطريقة مع معاذ رضي الله عنه كلها من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وإرادته شد انتباه هذا الغلام الذي معه على الراحلة لما سيقول صلوات الله وسلامه عليه، ففيها تهيئة لنفسه وتشويق لقلبه حتى يكون متهيئا لما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم زاد عليه الصلاة والسلام أيضا التشويق تشويقا، أن طرح ما يريد وذكر ما يريد على صيغة السؤال، هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق الله على العباد؟ لم يذكر الحق مباشرة، وإنما زاد أيضا معاذا تشويقا فذكره بصيغة السؤال. وهذا كما ذكر العلماء أوقع في القلب وأبلغ في النفس، أوقع في النفس وأبلغ في الفهم، في فهم السامع وحسن إنصاته. فشوقه تمام الشوق، ناداه ثلاث مرات ومعاذ ينتظر ويتشوف إلى ما سيقول له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هل تدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أدب مهم جدا في باب العلم والتعلم، أن من لا علم له فيما يسأل عنه يكل العلم إلى عالمه ولا يخوض فيما ليس له به علم. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر الفرق، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال يا معاذ إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يكون للتعليم الوقع الذي هو حاصل الآن بالطريقة التي كانت منه. هذا كله من تمام نصحه وجمال تعليمه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أي ما يستحقه عليهم استحقاقا متحتما لازما يحاسبون ويعاقبون على تركه، بل لأجله خلقهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام سبحانه وتعالى. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه أي مفردين له العبادة، مخلصين الدين له سبحانه وتعالى، متجردين من الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستفاد منه أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، بل إن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا بالتجرد من الشرك. فإن لم يتجرد المرء من الشرك لا يكون عابدا لله، وإن صلى وصام وفعل من العبادات ما فعل، لا بد أن يكون متجردا من الشرك، بعيدا عنه، مجانبا له، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قائمة على ركنين: إثبات ونفي، إثبات خاص ونفي عام. النفي العام في أولها لا إله، هذا نفي عام، نفي عام للعبادة عن كل معبود أيا كان. إلا الله إثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله وحده، إفرادا له سبحانه وتعالى بها، وإخلاصا للدين له جل في علاه. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ذكر هنا ركن التوحيد اللذان هما الإثبات والنفي. أن يعبدوه هذا هو الإثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، وهذا هو التوحيد. التوحيد إثبات ونفي، لا توحيد إلا بالإثبات والنفي، لا توحيد إلا بالإثبات والنفي. من أثبت ولم ينفي أو نفى ولم يثبت كلاهما لا يكون موحدا، بل لا يكون موحدا إلا بلا إله إلا الله، بالإثبات والنفي اللذين هما ركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله ولا يشرك به شيئا، جاءت شيئا هنا نكرة في هذا السياق، فيتفيد العموم، أي بعيدين عن الشرك كله، مخلصين الدين لله تمام الإخلاص، بريئين من الشرك تمام البراءة. هذا حق لله سبحانه وتعالى أوجبه على العباد وحتمه عليهم، بل هو أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ بهذا القيد: ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحققوا الحق الذي له عليهم سبحانه وتعالى. هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، هذا حقهم عليه. الحق الأول، الحق الأول الذي هو حق الله على العباد، هو حق متحتم على العباد، فرضه الله عليهم وكتبه عليهم وألزمهم به ويعاقبهم أشد العقاب على تركه. وثواب قيامهم بهذا الحق ألا يعذب سبحانه وتعالى من يعبده مخلصا له الدين لا يشرك به شيئا، ألا يعذبهم. ومعنى حق العباد على الله أي أنه أمر متحتم متحقق لا محالة، أي أنه أمر متحقق لا محالة، لأن الله عز وجل وعد بذلك، وعده حق لا يخلف الميعاد، فوعد بذلك، فهو حق حاصل متحقق لا محالة في في في في حصوله. ثم هو أيضا استحقاق إنعام وفضل الله كتبه على نفسه تفضلا على العباد، ليس استحقاقا على وجه المقابلة، ليس استحقاقا على وجه المقابلة، بل هو استحقاق تفضل وإنعام منه وتكرم منه سبحانه وتعالى. تكرم على عباده بأن جعل على نفسه حق للعباد وعدهم به، لا يخلف الله وعده، ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وهذا ضمان، هذا الذي ذكر في الحديث ضمان للموحد الذي أخلص دينه لله وخلص وبرئ من الشرك، ألا يعذبه الله سبحانه وتعالى. صار الحديث بهذا يحمل بشارة عظيمة لأهل التوحيد، بشارة عظيمة جدا لأهل التوحيد، عالية رفيعة، فرح بها معاذ غاية الفرح، وهو في ذاك الوقت صغير السن من صغار الصحابة، فرح بها، فقال للنبي كما جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح: أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينقل للناس هذه البشارة وهذا الأمر العظيم الذي خصه به. سبحان الله، هنا فضيلة لمعاذ عظيمة جدا، قال لا تبشرهم، مع أنه صغير وخصه بهذا العلم، صغير وخصه بهذا العلم، قال لا تخبر الناس فيتكلوا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخشى على هذا الصغير لما بشره، مما يخشاه على الناس، وهذا فيه فضيلة. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها فضيلة عظيمة لمعاذ في فقهه وفهمه منذ صغره وتلقيه على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أفلا أبشر الناس، وهذا أيضا أخذ منه العلماء استحباب بشارة الناس استحباب بشارة الناس ما يفرحهم ويسرهم، الأخبار السارة المفرحة المبهجة للقلوب، هذا يبادر الإنسان إلى تبشير إخوانه بها وإدخال السرور عليهم، فهذه من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله. ولهذا بادر معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال أفلا أبشر الناس. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أأذن له أو لم يأذن؟ قال لا تبشرهم، أنها بشارة وسارة وأمر مفرح، قال لا تبشرهم. لماذا؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يحصل لهم اتكال على هذا الأمر ويضعفوا عن العمل والتنافس في الأعمال، لأن مقام التنافس في الأعمال مقام جليل جدا وعظيم ومهم، ويترتب عليه علو الدرجات ورفعة المنازل. فقد يسمع هذا الحديث بعض الناس فيضعف عن الاستكثار من الأعمال الصالحة ويتكل عليه على هذا الحديث. قال فلا لا تبشرهم فيتكلوا. بقي معاذ رضي الله عنه لم يخبر، بهذا الحديث، ولم يذكره للناس بناء على ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبر به عند موته كما جاء في بعض الروايات تأثما، أن يكون لم ينقل للأمة هذا الحديث الذي حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند موته حدث به تأثما وأخبر به تأثما رضي الله عنه. وكما قلت في معنى قريب من هذا، هذا الذي كان لله في حكمة، لله سبحانه وتعالى في حكمة عظيمة جدا أن يكون الحديث وصل للأمة بهذه الطريقة، وصل للأمة بهذه الطريقة، يعني إخبار لمعاذ، تخصيص لمعاذ، ومنع لمعاذ لا يبشر الناس خشية أن يتكلوا، ثم معاذ عند الموت يخبر بهذا الحديث تأثما، فوصل الحديث للأمة مع الاحترازات التي أريدت وقصدت، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ونعمته وفضله، فوصلهم الحديث مع التنبه، كأنه قيل هذا هو الحديث وهذه البشارة وانتبه، لا تتكل، افرح بهذه البشارة واعتني بتحقيقها ولا تتكل، جاهد نفسك على العمل الصالح والاستكثار من الأعمال الصالحة. الحاصل أن هذا الحديث العظيم حديث عظيم في بابه، بيان فضل التوحيد وأن من عبد الله لا يشرك به شيئا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شيء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. هذا الحديث أيضا نظير ما قبله في فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن من كان من أهل الشهادة حقا لا يدخل النار أو لا تطعمه النار، وهذا نظير الحديث الذي قبله قال لا يعذبهم، ونظير أيضا ما تقدم حرمه الله أو حرم الله عليه النار، هذه كلها بمعنى واحد، ففي هذه الفضيلة العظيمة للا إله إلا الله. هذا الحديث يرويه أنس، ولهذا جاء في آخره قال أنس، وأنس هو الصحابي الجليل أنس بن مالك، فأعجبني هذا الحديث. أنس يرويه عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، محمود بن الربيع يرويه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، صحابي عن صحابي عن صحابي، ثلاثة صحابة. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه يقول عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، حديث بلغني عنك يعني حديث لك فيه قصة وبلغني عنك وأريد أن أسمعه منك، فيكون قد سمع الحديث لكنه أراد علو سماع من صاحب الشأن، من حصلت في داره هذه القصة أو هذا الخبر. فقال أصابني في بصري، يقول عتبان رضي الله عنه أصابني في بصري بعض الشيء، أصابني في بصري بعض الشيء، بعض الشيء يعني أصابه مرض في بصره فأضر به. ولهذا جاء في بعض الروايات قال أصابني في بصري عمى، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في موضع من بيته حتى يتخذ هذا المكان مصلى، ويكون أول من صلى في مصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء الله من أصحابه فدخل، والصحابة أيضا دخلوا معه وهو يصلي في منزله، ذهب إلى المكان المعين وأخذ يصلي عليه الصلاة والسلام فيه، وأصحابه يتحدثون بينهم. هذا أخذ منه فائدة، أن الإنسان إذا كان إلى جواره مصلي وتحدث مع رفيق له أو رفقاء حديثا لا يخل بصلاة المصلي لا حرج عليهم في ذلك، أما إذا كان أصوات عالية ولغط وأشياء يعني تشغل المصلي عن صلاته فهذا لا ينبغي حتى بالقرآن، فضلا عن الأحاديث الخاصة. قال وأصحابه يتحدثون بينهم، يتحدثون بينهم أجمل موضوع الحديث، أجمل هنا موضوع الحديث، لكن السياق يدل عليه لأنهم قال ثم أسندوا عظم ذلك، إذن هناك شيء خاص كانوا يتحدثون عنه، هناك موضوع خاص كانوا يتحدثون عنه وأسندوا عظم ذلك الشيء الذي كانوا يتحدثون عنه إلى شخص معين الذي هو مالك ابن دخشم. فكانوا كما يدل السياق كانوا يتحدثون عن شأن المنافقين وخطر المنافقين وعظم مضرتهم وأنهم آفة وخطر على خطر عليهم، فكانوا يتحدثون عن ذلك. وفي حديثهم عن شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقونه منهم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، إلى مالك بن دخشم، أسند ذلك إلى مالك بن دخشم. لماذا؟ جاء في بعض الروايات قالوا نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، كأنهم رأوا نوع معاشرة، كأنهم رأوا نوع معاشرة لهم، فبنوا على ذلك هذا الأمر، أن كبر هذا الأمر وعظم هذا الأمر أسندوا إلى مالك ابن دخشم، ومن شدة تضايقهم منه وما في نفوسهم عليه، مما في نفوسهم عليه وتضايقهم منه، ودوا أنه دعا عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيهلك، دعا عليه فيهلك. مالك ابن دخشم رضي الله عنه هذا ممن شهد بدرا، وتعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أو كما جاء في الحديث. فتتناول وتشمل هذه الشهادة والتزكية لأهل بدر عامة الذين شهدوها. فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أيضا لا تزال نفوسهم فيها ما فيها علي، متضايقين. فقالوا يقول ذلك وما هو في قلبه، يقول ذلك وما هو في قلبه. في رواية في الصحيح فيها في في في في هذا السياق النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإيمان، قال ألا تراه، هكذا لفظها في الصحيح، صحيح البخاري، ألا تراه أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذه شهادة له بالإيمان باطنا وظاهرا، لأن قوله يبتغي هذه باطنا. فقال ألا تراه أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام له. وأيضا دخوله في الشهادة لأهل بدر بأنهم مغفور لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالصحابة كان في نفوسهم شيء، في نفوسهم شيء، حتى إنهم جعلوا عظم ذلك وكبره إلى مالك، وكانوا يودون لو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حاله، وتضمن هذا البيان فضل لا إله إلا الله العظيم. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الرواية التي أشرت إليها وهي في الصحيح يبتغي بها وجه الله، هذا قيد لا بد أن يتنبه له، وهي أن الشهادة لا تكون نافعة إلا بماذا؟ إلا بابتغاء وجه الله، إلا بالإخلاص، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة أسعد الناس لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فلا إله إلا الله إذا نبعت من القلب خالصة نفعت وأنجت صاحبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ألا تراه أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. الحاصل أن مالك بن دخشم رضي الله عنه شهد بدرا وما بعدها، وهو رضي الله عنه من قام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي بنى، كلفه النبي عليه الصلاة والسلام وشخص آخر معه يذهب ويهدمه ويحرقه، فباشر بنفسه تحريق هذا المسجد الذي بناه المنافقين ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فهو من قام بتحريقه، هو رضي الله عنه من قام بتحريق ذلك المسجد. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، أي النار. فهذه فضيلة عظيمة جدا للا إله إلا الله. ولهذا أنس، ومن أنس رضي الله عنه أرضاه، يسمع كان وهو الراوي للحديث، قال فأعجبني هذا الحديث، فأعجبني، ومن شدة احتفائه واهتمامه قال فقلت لابني اكتبه، فكتبه، قلت لابني اكتبه فكتبه. وهذه أيضا فيها لفتة تربوية مهمة، استحاب الأبناء مجالس العلم وسماع الحديث، ولما تأتي فائدة يلتفت المرء على ولده ويقول هذه فائدة عظيمة جدا اكتبها يا ابني، كم فيها من التربية. فهذه فيها لفتة أيضا تربوية عظيمة، حتى تغرس المعاني والقيم العظيمة في نفوس الأبناء، تربية لهم على الإيمان وتحبيبا لهم في العلم وطلبه وتقييد نفيس فوائده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم